شيخ عبد الله حفظكم الله، لعلنا نتحدث بداية هذه الحلقة بما أننا نعيش في إجازة طويلة ووقتها ويومها طويل، وكثير من الناس ربما عنده شيء من الفراغ سواء من الطلاب أو غيرهم من الموظفين أو غيرهم كذلك من أهل البيوت، يعني ربما نحتاج إلى توجيه منكم حفظكم الله حول ما يتعلق باغتنام واستغلال هذه الأوقات وهذا الفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا شك أن الفراغ مسألة ليست يسيرة، فإن استخدم استخداما حسنا عاد على الإنسان بالنفع الكبير، وإن استخدم خلاف ذلك كان ضررا. ولذلك قديما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. ومن ثم فعلى أولياء الأمور وعلى من أمره بيده من الشباب الذين هم في المرحلة الثانوية أو الجامعية أن يستغلوا هذه الإجازة استغلالا جيدا بما يعود عليهم بالنفع. ليس معنى ذلك أن تكون جدا خالصا كما هو الشأن في مدة أيام الدراسة، لكن لا تضيع إما في النوم أو في السهر الذي ربما لا يأتي بخير أو في أمور لا تحمد عقباها. فجميل أن يخطط الإنسان لنفسه وأن يحدد ساعات معينة يستغلها إما في القراءة أو في مزاولة هواية من الهوايات التي تعود عليه بالنفع، يتعلم حرفة من الحرف أو صنعة من الصناعات، أو يحاول أن يستفيد من المواقع الموجودة اليوم في ابتكار برنامج أو في المقدرة على التعامل مع هذه البرنامج التي تطرح كثيرا. ولعل المراكز الصيفية والتي أظنها على وشك الابتداء في هذه الأيام، وقد حددت لها الجهات المختصة في حدود 4 أسابيع لا سيما بالنسبة لطلاب المرحلة المتوسطة وطلاب المرحلة الابتدائية، لعل الالتحاق بهذه المراكز الصيفية واستغلال الوقت فيها متعة من جانب وتعلما وتثقفا من جانب آخر، لعل في ذلك خير كثير. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت شيخنا عبر تويتر، هذا إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم الصدقة بنية حصول شيء معين؟ فضل الله واسع، والصدقة مطلوبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ غضب الرب، وأخبر في حديث آخر أنها سبب لإطالة العمر، فلعلها تكون سببا في جلب ما الإنسان يتشوف إليه ويقصد هذه المسألة بخصوصها. لكن الأهم أن يقصد الإنسان بتصدقه وجه الله والدار الآخرة وما يأتي بعد ذلك ويكون ملحقا، ذلك خير على خير. أحسن الله عليكم شيخنا. معنا الأخ أحمد من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك بالخير الشيخ عبد الله. الله يمسيك بالخير. الله يحفظنا وإياك، جزاكم وإياكم وجميع المستمعين والمستمعات. اللهم آمين، جزاك الله خير. يا شيخ أنا عندي السؤال الأول. نعم. وهو ما الأمة الإسلامية وما تعيش بها من أزمة كورونا، وبعض الناس هدانا الله وإياهم ممن يخالطون أو يصابون في هذا المرض وهذا الوباء ويتعنون أنهم يخالطون الناس أو يتهاونون بالأمر. فما نصيحكم توجيهكم لهم؟ جزاك الله خير يا شيخ. هذه الجائحة والتي قدرها الله عز وجل على العالم كله لا شك أنها تركت أثرا كبيرا على البلاد المتقدمة وعلى البلاد المتأخرة على حد سواء، فالكل قد اكتوى بنارها، وقد تكون ابتلاء واختبارا وقد تكون عقوبة لبعض الأشخاص، الله أعلم بها. ولكن الواجب علينا أولا أن نكثر من الدعاء، فندعو الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة وأن يعجل زوالها، وفي نفس الأمر أن نتخذ الأسباب التي تكون بإذن الله واقية منها، سواء كان ذلك على حد كامل أو حد جزئي، وسواء كانت الوقاية المرجحة أو على الأقل محتملة. فعلينا نتخذ الاحتياطات التي أمرنا بها ووجهنا إليها من قبل الجهات المختصة، وألا نتساهل في هذا الجانب. وكما ذكر الأخ السائل، فهناك من الأشخاص من هو لا مبالي، أو ربما نقول من هو مستهتر، فلا يقيم لصحته وزنا ولا يقيم لصحة الآخرين وزنا، وهؤلاء يجرمون في حق أنفسهم ويجرمون في حق غيرهم. فمن أصابه هذا المرض على نحو مؤكد أو على نحو مظنون فعليه أن ينعزل عن الناس، بل أن ينعزل حتى عن أفراد أسرته، وأن يلتزم بالتعليمات التي نصت عليها الجهات المختصة. وهذه لا تدفع المرض، لكنها سبب بإذن الله عز وجل لدفعه، أما الدفع الحقيقي فهو بيد الله عز وجل. والأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بناقته أعقلها أم أتوكل، قال أعقلها وتوكل. ولما سأله الأعراب، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي، قال تداووا ولا تتداووا بحرام. فعلينا أن نبذل الأسباب وأن نمتثل التوجيهات التي توجه إليها الجهات المختصة، وأن نبادر إلى أخذ التطعيمات. فكم من أشخاص كابروا في أخذ التطعيمات وظنوا ظنونا لم يكن لها ظل من الواقع، فأصابهم هذا المرض وأدى ذلك إلى وفاتهم، ومع أن هذا الأمر مقدر وما قضاه الله كائن لا محالة، لكن بذل الأسباب أمر مطلوب. أحمد معنا ولا؟ طيب انقطع اتصال أخ أحمد وكان لديه سؤال ثاني، عليك تواصل مرة أخرى أخوي أحمد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت شيخ عبد الله، هذا سؤال يقول: هل يجوز إعطاء الأخ من زكاة الذهب، هو عليه قرض ولديه طفلة وأحيانا يتسلف في وسط الشهر يعني ينتهي راتبه، وعند تسليمه له هل أخبره أنها زكاة أم أقول له أنها هدية حتى لا يحرج؟ أولا بالنسبة للأخ فينظر فيه، هل هذا الذي يريد أن يدفع زكاته إلى أخيه لو مات أخوه يرثه أم لا؟ يعني إذا افترضنا أن الأب موجود فإن الأخ لا يرث، ومن ثم فلا تجب عليه النفقة، ومن ثم لو دفع الزكاة إليه توقعت موقعها. أو هذا الأخ له ابن ذكر وذكر أن له طفلة، لكن الجواب يكون عاما. فإذا كان له ولد ذكر فإنه يعطيه زكاة، لأنه لو قدر أن هذا الأخ في حاجة إلى نفقة فإن نفقته لا تجب على أخيه، باعتبار أن وجوب النفقة على القريب يشترط فيها أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، تماثليا مع قاعدة الغنم بالغرم. فإذا كان هذا الأخ المسؤول عنه فقير ولم يكن أخوه هذا وارثا له لوجود أبيه، فلا مانع من أن يعطيه زكاة ولو كانت زكاة ذهب. أحسن الله عليكم. معنا من الرياض الأخ أبو عمر. أبو عمر معنا؟ معنا، معك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك حضرتك. بس كان عندي سؤال، كنت يوم الجمعة اللي فاتت كنت في سفر، وأنا ماشي نزلت في الطريق، نزلت أصلي الجمعة، فالمسجد اللي نزلت فيه ما لقيتش فيه صلاة جمعة، فصليت الظهر والعصر قصرا ركعتين جمع وقصر، فهل يجوز الموضوع اللي أنا عملته ده ولا لا مانع من ذلك؟ لأن الذي اختلف فيه العلماء فمنعه من منعه وأجازه من أجازه جمع العصر مع الجمعة، وأنت الآن لم تصلي جمعة لأن المسجد الذي نزلت عنده لم تقم فيه جمعة، فإنما أقيمت الظهر، فإن كنت صليت معهم وقد قصر الظهر باعتباره مسجد على الطريق والذي يومه مسافرون، فلا مانع أن تجمع العصر مع الظهر وأنت قصرت الظهر معهم، فإن كانوا قد أتموا، فإن كنت قد أتممت معهم فصلاتك صحيحة، ولا مانع من أن تجمع العصر معها وتقصرها، وإن كانوا أتموا وأنت قصرت إن صلاتك غير صحيحة، لأن المسافر أو الذي يقصر يعني إذا أتم بمتم فإنه يتم وليس له أن يقصر، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. شكرا لك يا أبا عمر، الله يعطيك العافية. معنا من ينبع الأخ محمد. محمد يلا حي. السلام عليكم. الله يبقيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا في يوم من الأيام حلفت على زوجتي إني ما تطلع على كريم، قلت لها لا طلعتي كريم أو طلقتي كريم اللي بيننا انتهى، وهي طلعت كريم مع أختها بس هي ما طلبته، بس طلعت مع كريم. أولا، هل نويت بكلامك الذي بيننا انتهى الطلاق أو مجرد التهديد؟ التهديد. إذا كان مجرد تهديد ولم تنوي الطلاق فهذه كناية من كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها طلاق إلا إذا نوي الطلاق. لكن هذا الصنيع منك، ومع الأسف يصنعه الكثيرون، القول المجرد عن الحلف بالطلاق، وإذا كان ولا بد من الحلف فليحلف بالله فقط ولا يحلف بالطلاق، وقد يؤدي ذلك إلى انهدام أسرته وضياعه وضياع زوجته وضياع أولاده. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخت محمد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يرضى عليك، فيه إنسان متوفي وعليه دين، وحبيت أحط صدقة لوجه الله لقضاء دينه. زكاة أو صدقة؟ نعم، أقول زكاة أو صدقة. لا صدقة، لا مانع من ذلك. طيب، بس أني من هنا أخاف تقع بيد من اللي مخابيهم وسع. بغض النظر، ما دمت أنت على نيتك، لكن عليك أن تحتاطي، وإما أن تسلمي هذا المال للدائنين، وعندئذ تتأكدين من وفائك عن ذلك الشخص، وحتى لو أعطيتيه للمسؤول عن سداد ذلك الدين فإن سدده فذلك المطلوب، إلا فقد ثبت أجرك لأنك بذلت ما تستطيعين. الله يجزاك خير. السؤال الثاني، الله عافيك، أنا أحيانا نصر لي ويجون عندي البذران الصغار أحفادي وصغار، يعني منهم من هو يلبس بامبا وهذا يزعجوني عند الصلاة، هل يقطعون صلاتي؟ لا لا تبطل صلاتك أبدا، لا يؤثر ذلك على الصلاة، لكن إذا تيسر أن تصلي بعيدة عنهم أو تترك أمر رعايتهم والإشراف عليهم لمن هو موجود في البيت من خالاتهم أو عماتهم أو الخدم أو غير ذلك، فإن هذا أحسن حتى لا يحصل لك إشغال من جراء حركتهم. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. معنا من الخبر أبو عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يحييكم يا شيخ. باختصار سؤالي الله يحفظك بخصوص الزكاة، يعني للأمانة يا شيخ يلتبس علينا أحيانا موضوع اللي هو الزكاة، هل في زكاة في الراتب؟ هو لا يجب، بس يا شيخ يعني برضو إذا أنا اليوم مثلا عندي قرض، مثلا قرض هذا ما أخذه مثلا في أثاث منزل فيما بعد، يعني إذا تم بناه وخلصت منه مثلا، هل برضو هذا عليه زكاة غير الأموال اللي أنا محتفظ فيها وأصرف منها أمانة ما تقول أنها موجودة معي على طول؟ جزاكم الله خير. أي مال وجد عند الإنسان وبلغ النصاب وهو يقدر بالعملة السعودية في حدود 1200 إلى 1003 على أصح أقوال العلماء، فإذا بلغ المال نصابا ومضى عليه عام فإن الزكاة واجبة فيه، أيا كان الغرض الذي أدخر له هذا المال، لا ينظر إلى الغرض، المهم أن المال مدخر سواء كان لزواج أو شراء بيت أو سيارة أو لتأثيث أو ما أشبه ذلك، فإذا مضى عام وجبت الزكاة. لكن يشق على الناس حساب زكاة كل مال يدخل عليهم، لا سيما الراتب الذي يدخل شهريا أو الدخول التي تأتي شيئا بعد شيء نتيجة العمل أو البيع والشراء، ومن ثم فيحسم بالإنسان أن يجعل يوما في العام في شهر رمضان أو في غيره ويزكي كل ما هو موجود عنده، ما كان قد مضى عليه عام فيكون من باب أداء الزكاة الواجبة، وما لم يمضي عليه عام فيكون من باب تعجيل الزكاة، ويريح الإنسان نفسه ويبرئ ذمته، لأنه لن يقوم بإخراج الزكاة في كل شهر، بل وأحيانا يكون في كل أسبوع أو في كل يوم باعتبار أن هذه المبالغ تدخل شيئا فشيئا. مهلا أبو عبد العزيز. طيب شكرا لك يا أبو عبد العزيز، الله يعطيك العافية وأحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول توفيت زوجته وعليها 3 أيام من رمضان ويسأل عن كفارة هذه الأيام الثلاثة. أسأل الله أن يغفر لزوجتي هذا الشخص ولكل متوفى، وأن يعوضه خيرا. وأما بالنسبة للصيام فالمسألة فيها تفصيل، إن كان ميؤوسا من شفائها أثناء مرضها فإنه يطعم عن الأيام التي لم تصمها، لأن من هو ميؤوس من شفائه ففرضه الإطعام، وإن كانت حالتها مرجوة الشفاء بمعنى ليس ميؤوسا من حالتها، فإن كانت قدرت على الصيام فلم تصم فإنه يصام عنها، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كانت لم تستطع الصيام لأن المرض استمر بها فلا يجب لا صيام ولا إطعام. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من بريد الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليكم شيخنا، كيف حالك؟ وإياكم بخير بفضل الله. الحمد لله. شيخنا، إذا كان الإمام متفق مع المؤذن بأن يأتي المسجد يؤذن ويصلي الفجر، فهل الراتب الذي يأخذه المؤذن حلال عليه أم يجب أن يخرج حق صلاة الفجر لطية الشهر؟ على العلم أن المؤذن يقوم بمقام الإمام إذا حصل له ظرف، والعكس صحيح. التعاون بين الإمام والمؤذن أمر مطلوب، ولقد تعرض للإنسان حاجة معينة، فلا يتمكن من الحضور للأذان أو من حضور الإمام للإمامة، ومن ثم فالتعاون أمر مطلوب، على ألا يكون ذلك هو الديدن يضيعون المسجد في مسألة التناوب. لا، فرق بين أن يجعلوا الأمر تناوبا لسبب ولغير سبب، وبين أن يكون التناوب إذا وجد سبب. فإذا وجد سبب وكان أحدهما ينوب مناب الآخر فلا شيء في ذلك، ولا يحتاج إلى دفع مبلغ من أحدهما إلا إذا تراضوا عليه. عندك سؤال آخر علي؟ نعم. أبي وصية الشيخ للشباب الملتزم في هذا الوقت. الالتزام أمر حسن، وينبغي أن يكون الجميع ملتزما، ومعنى الالتزام أن يلتزموا بأوامر الله عز وجل أداء وبنواهيه اجتنابا. لكن أحيانا يوصف الشخص المتشدد بأنه ملتزم، وهذا خطأ كبير. فالالتزام شيء والتشدد شيء آخر، فعلينا أن نعرف المنهج الذي نهجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلتزم به. ولعلنا نستحضر جميعا قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته، فكأنهم تقلوها ثم قالوا وأيننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهما أقوم فلا أنام، يعني أستمر مصليا، وقال الآخر أصوم فلا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى الشباب وغير الشباب من النساء والرجال أن ينهجوا المنهج الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعيد عن الإفراط وعن التفريط وعن الغلو وعن الجفاء. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، هذه إحدى الأخوات السائلات عبر تويتر، أخت هدى، تقول ما معنى الطاعة والمعصية أعظم في الأشهر الحرم عن بقية الأشهر؟ الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ثلاثة سرد كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ورجب والذي وصفه النبي بأنه رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأربعة لها خصوصية، ولذلك قال الله في شأنها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس منهي عنه في السنة كلها، ولكن الله خص هذه الأشهر لأن ظلم النفس في هذه الأشهر الأربعة في هذه الأشهر الحرم أعظم من ظلمها في غير هذه الأشهر، فعلى الإنسان أن يكون ملتزما بأوامر الله مجتنبا ما نهى الله عنه في هذه الأشهر وفي غيرها. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا اتصال، معنا أم خالد. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أبوي عنده زكاة ويبي يخرجها لي يعطيها تجوز في أختي. الزكاة لا تعطى لا للأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات ولا للفروع الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان هذا الذي عليه هذا الشخص الفقير عليه دين وهو غير قادر على سداده، فإنه للأب أن يسدد عن ابنه العاجز عن السداد، وللابن أن يسدد عن أبيه، وكذا يقال في شأن الأم وفي شأن البنت. والعلة في ذلك أن سداد الدين عن الأصول وعن الفروع ليس بواجب على الطرف الآخر، لكن النفقة إذا كان الإنسان فقير ويحتاج إلى نفقة فإن نفقة الأصول واجبة على الفروع، ونفقة الفروع واجبة على الأصول في حال غنى أحدهما وفقر الآخر. شكرا لك يا أم خالد، الله يعطيك العافية. معنا من سكاكة الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله أجركم. وإياكم. شيخنا كنا احنا في طالعين مع مجموعة وكنا لحم إبل، فشخص مننا لما قمنا نتوضا قال أنا ما أتوضا، فبعد ما سألنا قال النووي نقل أن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وإذا ما خانتني ذاكرة ابن عباس كانوا يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هل صح القول هذا عن النووي؟ وهل النووي صح نقله عن الخلفاء الأربعة؟ هذه المسألة الخلاف فيها معروف، خلاف مشهور، وكون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء هو يعتبره البعض من مفردات مذهب الحنابلة، وإن كان من هناك من يرى أنه ليس من المفردات وأنه حتى في المذاهب الأخرى، فالمسألة مسألة خلافية، فمن أخذ بقول من رأى أنه لا ينقض وبنى تصرفه على قولهم وعلى فتواهم فلا يعترض عليه، لأنها أقوال لها أدلتها لها أدلتها وقد قال بها علماء معتبرون. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وصلت هذا يقول شيخنا حفظكم الله، ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ الذهب لا يجوز شراؤه إلا نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه يدا بيد سواء بسواء، هذا إذا بيع بجنسه، وإذا بيع بغير جنسه قال عنه عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس، لما عد الأجناس الربوية قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا بد من التقابض فيما يتعلق بالذهب، ومن ثم فالذهب والفضة لا يباعان بالتقسيط. نعم. أيضا هذا الأخ عبر تويتر كذلك يقول لدي مبلغ من المال مودع في مصرف في دولة عربية وقد تعثرت جميع المصارف في هذه الدولة عن تسديد المبالغ المودعة للمودعين منذ سنتين، هل يجب في هذا المال زكاة؟ المال الذي لا يستطيع الإنسان الحصول عليه أو لا يستطيع الوصول إليه لأي سبب من الأسباب فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا استلمه صاحبه، إذا استلمه فإنه يزكيه لسنة واحدة كالمال الذي عند المماطل أو المال الذي عند الفقير، الدين الذي عند المماطل أو الدين الذي عند الفقير، فهذا شبيهه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا استلمه صاحبه، لأنه لا يدري متى يتمكن من استلامه وهل يتمكن من استلامه أو لا يتمكن. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. شاهدنا معنا الأخ خالد من جدة. خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا كل يوم أقدر كرتون موية في المسجد وقضة الفلوس اللي معي، أقدر أتسلف وأتصدق ولا لا؟ لا مانع أن يتصلف الإنسان ويتصدق، لكن لماذا الإنسان يثقل على نفسه ويتسلف؟ يعني الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، فإذا كان ليس عندك شيء فلا حاجة إلى أن تستلف وتتصدق، فالله عز وجل يأجرك على قدر نيتك. لكن لو تسلفت لأنك تعلم أنه سيأتي إليك مال وتصدقت فيرجى إن شاء الله لك ثوابا متصدق. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ حفظكم الله، الأخ علي الشهري عبر تويتر يقول في قول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، من هم الأخلاء؟ الأصدقاء في يوم القيامة تذهب الصداقة إلا المتقون، فهم الذين تبقى صداقتهم، وأما بقية الأصدقاء أصدقاء الدنيا والذين تصادقوا لسبب من الأسباب ولم تبنى صداقتهم على التقوى فيكونون يوم القيامة أعداء. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت شيخنا هذا يقول: إذا قرأت سورة الفاتحة في صلاة الفريضة ونسيت أني قرأتها ثم قرأتها مرة أخرى، هل أسجد سجود السهو؟ أرجو أن لا يجب عليه ذلك، وإن سجد وكان منفردا وسجد سجود السهو ففيه من قال بذلك، لكن إذا كان مأموما فلا يسجد. أحسن الله إليكم. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا منكم صالح الناس، جزاك الله خير جزاء يا شيخ. من الجميع، الله يحفظك. جزاك الله خير. أنا يا شيخ في عندي أحد الأقارب ويبعد عني تقريبا حدود 150 كيلو، وأروح له كل أسبوع للزيارة وتفقد الأحوال وكذا، وأشكل علي في بعض الأمور في الصلاة. طال عمرك أجمع وأقصر، لأن المسافة 150 كيلو، هل تنطبق علي أحكام السفر طال عمرك؟ هل أنت تطيل الجلوس هناك؟ لا، أرجع في نفس اليوم أو اليوم الثاني. نعم، لك أن تجمع وتقصر، لأن هذه مسافة قصر، لك تجمع وتقصر ما دمت في الطريق، ولك تجمع وتقصر ما دمت عنده، ما دام أنك لم تسمع الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا سفر لا إشكال فيه. طيب حتى لو ما كنت مسافر، ما ماشي على خط يا شيخ، لم يعرف اللي يعرفه أنا أنه إذا كنت مسافر في طريق تجمع وتقصر، لكن بما أني وصلت عنده وجلست عنده لا مانع من ذلك، لك أن تجمع وتقصر. وإن كان الأولى لك ما دمت أنك مقيم، إذا سمعت الأذان في مسجد من المساجد فاذهب وصلي معهم واجمع الصلاة الثانية، كما لو صليت الظهر لك تجمع العصر ولك تقصرها، لكن الظهر التي تصليها مع الجماعة ومع إمام متم يجب عليك إتمامها. أيوة. بالنسبة للسؤال الثاني الله يكلمك، بالنسبة للوضوء، هل الإنسان إذا خرج منه أجلكم الله والملائكة ريح يحتاج أن يتوضأ من جديد أو يجدد بس فقط تجديد؟ يعني يحتاج أن تقصدك يحتاج أن يستنجي؟ أي نعم. لا، الريح ليس لها استنجاء، الاستنجاء خاص بالبول والغائط، فإذا خرج منه ريح فقط فإنه يغسل أطرافه، يعني وجهه ويديه، ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل رجليه، ولا يحتاج الأمر إلى الاستنجاء. شكرا لك أخوي عبد الله، يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ أبو فيصل. أبو فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير. اليوم دخلت صلاة العصر، دخلت المسجد بدري وشرعت في الصلاة لتحية المسجد، وأثناء ما ركعت كذا نزلت السيول، شكيت أني مسحت على الشراريط الشراب ولا ما مسحت، فقطعت الشك باليقين وقطعت الصلاة، ثم ذهبت لدورة الوضوء ومسحت الشراريط فقط، لم يعني ما توضيت من جديد. بالنسبة للعبادات عموما، والوضوء هو عبادة من العبادات، إذا فرغ الإنسان منه فلا يلتفت إلى الشك. الشك يعتبر ما دام الإنسان في أثناء العبادة، أما إذا فرغ من العبادة فلا يلتفت إلى الشك. وأنت قد فرغت من الوضوء وشرعت في تحية المسجد، فكان ينبغي لك أن لا تلتفت لذلك الشك. وما فعل الآن شيخنا كونه ما فعل؟ هو اجتهد، ونرجو الله أن يثيبه على اجتهاده. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول شيخنا أنا طبيب أسنان وأحيانا أقوم بعمليات جراحية كخلع الأسنان في نهار رمضان، هل الدم الذي يخرج من فم المريض وهو صائم يفطر المريض، علما أن الدم قد يكون في بعض الحالات غزيرا، وإذا كان مفطرا للمريض هل يأتم الطبيب المعالج جزاكم الله خيرا؟ الدم الذي يخرج أثناء خلع الأسنان لا يفطر، اللهم إلا إذا ابتلعه المريض، فأما إذا لم يبتلعه يعني مجه أو شفط بالآلات التي يستخدمها الأطباء لشفط الدم واللعاب وما يكون موجودا عند استخدام الآلات، فإذا لم يبتلع شيء من ذلك فليس هناك فطر، يعني المريض لا يفطر، والطبيب من باب أولى ليس عليه شيء، لأنه يفعل شيئا جائزا وتدعو الحاجة، بل أحيانا تدعو الضرورة إلى معالجة الأسنان أثناء النهار، سواء كان ذلك عن طريق الحشو أو عن طريق الخلع أو غير ذلك، فليس على الطبيب شيء، بل هو إن شاء الله مأجور متى حسنت نيته. أحسن الله لكم. معنا الأخ أيضا من صهيب من الرياض. صهيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت بسألك عن الفيزا بشكل عام، معي فيزا من بنك معين وعم استخدمها، يعني الفيزا إن كان تترتب عليها أرباح، يعني لو تأخرت تترتب على ذلك أرباح تضاف إلى قيمة الفيزا، فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كانت الفيزا لا يترتب عليها شيء من ذلك، كما في الفيز التي تصدرها البنوك الإسلامية والتي لا تأخذ عليها أي فوائد، فليس في ذلك بأس. شكرا لك. الفيزا العقد يطلب إذا تأخرت عن الدفع فبيغض عليك نسبة، لا هذا لا يجوز. يعني بعض الفيز أو كما يسمون مستر كارت أو غيرها الذين يأخذون مبلغا إذا تأخرت، هذه لا تجوز، لأن هذا ربا، وقد قبل الإنسان في بداية العقد بدفع الربا، حتى ولو قال أنا واثق من نفسي أني سأستطيع السداد ولن أتأخر، مجرد قبوله بذلك يجعل هذا العقد عقدا ربويا. هي موجودة معي، فشو النصيحة؟ تخلص منها، أرجع إلى البنك وأعيدها إليه إن شاء الله. طيب شيخي سؤال ثاني. نعم تفضل. بالنسبة للتمويل لتأجير السيارات، بيقولوا التمويل المنتهي بالتمليك، فشو الفكرة إذا عندك واضحة يعني؟ هل هو التأجير المنتهي بالتمليك له صور كثيرة ولا يعطى حكم على الإطلاق لاختلاف صوره. فإذا كانت الجهة التي أنت سوف تتعامل معها تشتري منها أو تستأجر منها أجارا ينتهي بالتمليك، إذا كان عندهم إقرار لبنود عقدهم من قبل طالب علم معتبر فخذه ولا شيء عليك. وأما إذا لم يكن لديهم إقرار لذلك العقد، لأن هذه العقود بعضها يتضمن شروطا ليست شرعية وبعضها تتلافى فيه الشروط غير الشرعية، فلكل عقد حكمه. شكرا لك يا صهيب، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ محمد. محمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. لصحت يا شيخ، أنا يوم 14 رمضان كانت تجت لي كورونا، فجعلت طبعا أتعالج فما قدرتش أن أنا أصوم، فجلست أتعالج لغاية ما خلص، كان آخر يوم رمضان، حاولت في آخر يوم أن أنا أصوم بس ما كنت شيء، كان باخد علاج الصباح وكده، فالحمد لله بالعمين يعني تعالجت وعفيت وكده. فأنا لو عايز أقضي رمضان اللي هو اللي مر علي ده، هل يا ترى ممكن أقضيها؟ لأن أنا صعب أن أقضيها على طول كل يوم، فممكن أقضيها مثلا كل يومين يومين مثلا، ولا لازم تكون متصلة مع بعض؟ القضاء لا يلزم فيه التتابع، للإنسان أن يقضي متتابعا وله أن يقضي مفرقا، فلك أن تقضي مفرقا ولك أن تؤخر القضاء حتى يأتي وقت اعتدال الجو كوقت الشتاء. كل هذا أمر يعني أمر فيه سعة، فالقضاء ليس متحتما أن يكون بعد القدرة مباشرة، وإن كانت المبادرة بالقضاء مطلوبة، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له في مستقبل أيامه. شكرا لك محمد، رأيتك العافية. من الأسئلة الشيخ حفظكم الله، الأخ الدير عبر تويتر يقول: هل يجوز الموظف أن يأخذ راتبا إذا كان رب العمل يكتسب اكتسابا حراما أو مشتبها في حرمته؟ أما إذا كان يعلم أن العمل الذي يقوم به صاحب المؤسسة أو الشركة عمل محرم كله، فعليه أن يبتعد عن العمل مع هذا الشخص، لأنه يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. وأما إذا كان الأمر مجرد اشتباه أو في بعض نشاط هذا الشخص ما هو محرم قطعا، لكن الأغلب في نشاطه أنه مباح، فيرجى ألا يكون على هذا العامل بأس. أحسن الله لكم. أيضا هذا يسأل الشيخ حفظكم الله عن شراء الذهب عن طريق المواقع. إذا كان سيتحقق الاستلام والتسليم يدا بيد فلا مانع، لكني أشك أن يحصل هذا، وأن كان بعض الأشخاص يقول ممكن بصور معينة وتوكيلات وكذا إلى آخره، فنقول القاعدة في شراء الذهب أنه لا بد أن يكون كل من الثمن والمثمن نقدا، ولا يصلح أن يكون أحدهما مؤجلا، فإذا تحقق هذا الأمر تحققا كاملا بأي وجه من الوجوه فإنه لا مانع. أحسن الله عليكم. أيضا هذه تقول إحدى الأخوات عبر تويتر، تقول إن أمها تصلي المغرب ثم تصلي السنة الراتبة ثم أيضا تصلي ركعتين زيادة، هل يجوز ذلك؟ أن يصلي الإنسان بعد المغرب ما كتب له هذا أمر مطلوب، فبعض العلماء قال يصلي إلى 6 ركعات، وبعضهم لم يحدد عددا معينا، فلا مانع من ذلك. أحسن الله عليكم. أيضا هذا يقول: هل ورد شيء في قراءة سورة الواقعة كل ليلة؟ ورد شيء من هذا، وإن كان بعض العلماء يضاعفه، وفضائل الأعمال الأمر فيها واسع ويقبل فيها حتى الحديث الضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.